وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الحادي عشر من دروس الصلاة، ولقد كنا توقفنا في الدرس الماضي عند هذه الصيغة الثانية من صيغ الاستفتاح، وكانت نهايتها في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بك وإليك، وفي رواية زيادة: لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا بك، يعني لا أكون إلا أن أستعين بك، لا أستطيع أن أحمدك إلا أن أستعين بك، لا أستطيع أن أشكرك إلا أن أستعين بك، لا أستطيع أن أتلو القرآن إلا أن أستعين بك، لا أستطيع أن أفهم القرآن إلا أن أستعين بك، لا أستطيع أن أعلم شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أستعين بك، لا أستطيع أن أتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن أستعين بك، وهكذا. لا أحصل رزقا من الدنيا إلا أن أستعين بك، لا أحصل قدرا في الجنة إلا أن أستعين بك، لا يكون شيء أبدا إلا أن أستعين بالله، لا أستطيع أن أعبدك إلا بعونك إلا أن أستعين بك. أنا بك وكل ذلك يكون لك وإليك، أنا بك وكل ذلك يكون لله سبحانه وتعالى وعز وجل، أنا بك وإليك. ثم هذه الزيادة: لا منجا، النجاة إلى بر الأمان، النجاة من هول كذا، ولا ملجأ، يقولك أنا لا أنجو، أي نعم، ولكني أعتصم بهذا الحصن فأكون فيه فيمنعني من كذا وكذا، من عدوي، من الحرق، من التعذيب. هذا الفرق بين المنجا والملجأ. فالملجأ ده حصن الواحد يتحصن به، إنما المنجأ أني أنجو مثلا من عذاب النار وأبتعد عنها بغير حصن أو خلاف، نجوت من هذا، نجوت من مكر الماكرين، نجوت مثلا من عدوي، نجوت من كذا. إنما عدوي جات مواقف، أو المكر موجود، أو العذاب موجود، ولكني متحصن، فلا دي موجودة ولا دي موجودة. لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، هو نفس المعنى برضه، أني لا أستطيع أن أحصل رحمة في الدنيا والآخرة إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وعز وجل. لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. كما قلوا في الفرض والنفل. تباركت يعني إيه؟ تعرضنا لشرحها في ختام درسنا الماضي. وتعاليت، تعاليت يعني إيه؟ تعرضنا لشرحها عند قولنا شرحنا لاسمه تعالى الأعلى. تذكرون أن الأعلى يتضمن العلو بكل أنواعه، فأول العلو هو علو الذات، الله عز وجل فوق خلقه وليس فوقه شيء، فهو عالم بذاته على عرشه استوى. ثم هو علو القهر والبطش والغلبة، أعلى في القوة، أعلى في البطش، أعلى في الغلبة. أبو سفيان كان يقول قبل أن يسلم: أعلو هبل. فالله، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا تجيبون؟ ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: ألا تقولون الله أعلى وأجل. فمعنى العلو البطش والقهر والغلبة. ثم علو القدر اللي هو الأفضل، اللي هو الأفضلية، اللي هو الترجيح، كذا ما يقال: الذهب أعلى من الفضة، أي أحسن من الفضة، فهو علو القدر. وكان لنا في ذلك كلام طويل وكثير وكبير بفضل الله عز وجل. ثم علو إيه؟ قلنا علو الذات، علو القدش، البطش والقهر والغلبة، علو الإيه؟ القدر، اللي هو بمعنى التعالي، وهو أخطر الأنواع، مش أخطر الأنواع لأنه أخطر، لا، أخطر الأنواع لأن الناس يجهلونه. وهذا شوف أنت هتلاقي بقى دلوقتي، أقول لك تباركت وتعاليت، بالله العظيم أنت لما تقول يا رب وتنجي تقول تباركت وتعاليت، بالله العظيم أنت فاهم معناه إيه؟ أنا هقول لك الآن وأنت بقى تجيب نفسك. الكلام ده منين؟ من العمالقة اللي من غيرهم مش ممكن حنيفة مصير أبدا، السلف الصالح. لابد أن نرجع، إنما الواحد ياخد الصلاة والنصوص فهلوة مش فهلوة. فعنا قلنا التعالي لا، أهم حاجة فيه إيه؟ في العلو أهم حاجة فيه تلزمنا الآن هي إيه؟ التعالي. إيه التعالي؟ على عن، ولكنه لا يأتي في القرآن على عن، وإنما يأتي إيه؟ تعالى الله عما يشركون، ولا لا؟ فالتعالي وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ الله صحبة ولا ولدا. فالتعالي هنا بمعنى إيه؟ على عن كذا، كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه لسورة الأعلى، هو الذي يشرح التعالي. تعالى عن كذا، يقال في القرآن تعاليت. إذا تعالى دي تنزيه برضه، هي تنزيه، لأن الله يتعالى عن هذا الحسبان، فتعالى الله الملك الحق، ما مفيش رسل ازاي ومفيش بعث ازاي ومفيش حساب ازاي، هو ملك ايه؟ هو الملك الحق، يبقى زي مفيش امر ونهي، ده الملك اخص خصائصه انه الذي يامر وينهى، فبالك الملك الحق بغير ذلك لا يكون ملكا. يبقى تعالي هنا ايه؟ تعالى الله عن هذا الظن وهذا الحسبان، يعني على عن اللي بيقولوه ده ان فيش شريعه ولا فيش بعث ولا حساب، الله عز وجل على عن الحسبان ده والظن بتاعهم ده، هذا هو معنى التعالي. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عما يشركون، يقولون ان مع الله الها ومع الله الهه، تعالى الله عن هذا، يعني على عن هذا الظن وعلى عن ايه؟ عن هذا الحسبان. شوف بقى الكلام ده، ده نفي برضه سلب، يعني زي التسبيح بس له نوع تاني، خلي بالك ما هو التسبيح ايه؟ ما انت تقول لا يضل ربي ولا ايه ينسى، وده تنزيه برضه، بس ده بينزه عن صفه الضلال وعن النسيان، لما نقول طول التسبيح لا ده عن كله بقى وعن كله ايه مع الاستمرار، وان ده ما بيفيدش شيء الا ان يتضمن ثبوت الكمال المقابل ولا لا. او انت لما تيجي على النبي عشان تقول النبي لا يسرق، وحد قال لك النبي كان بيسرق؟ وفي حد قال انه النبي حرامي مثلا؟ شفت لا ده ما كانش ده ايه ده؟ فالعدم ده مش كمال ولا مدح ولا حمد، لابد من تضمن السلب ده كمالا، افهم دي كويس. فانت دلوقتي هتقول تعاليت دي سلب، امال اثبات فين؟ تباركت. شوف بقى الكلام، شوف اجتماع تباركت وتعاليت، شوف ازاي؟ زي سبحان الله وبحمد، هي دي برضه قريبه. فهنا التعالي بمعنى الله سبحانه وتعالى على عما يقولون علوا كبيرا، هو ده التعالي. تعالى جد ربنا، تعالى الله عن كذا، تعالى الله عن كذا، معناه ان الله عز وجل، شوف اضرب لكم مثالا ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، انا عنتلنا كده الى ان نموت ونلقى الله والميكروفون بنفس اللي احنا فيه ده، مش عارف ليه. شوف التعالي بقى كده، اضرب لكم مثلا ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، اي واحد عايز تمدحه من الناس تقول فلان ده ايه بيغتاب مليارات، ده هو اعلى واكبر من انه يغتاب الناس، لسانه اطهر من هذا، اطهر، انت دخلت في التقديس اهو بقى، واعلى تعالى اهو، تقول لك فلان لا ده على عن سفاسف في الامور دي، على عن تفساف الامور ده ما ينفعش، على تقول فلان لا لا لا ما يعملش ده، انت قصدك تمدحه ولا لا؟ فانت بتسلبه الصفه دي، انما انت قصدك انك تعمل ايه؟ تثبت ان له كمالات بشريه وكمالات بشريه. هو ده التسبيح او التعالي او التقديس، الماده كلها في اتجاه مع تنوعها. وحتى انا عايز يثبت الكمالات البشريه يقول لك ايه؟ الراجل ده لسانه جميل، ينطق الجميل، رجل كريم، شجاع، سخي، جواد، بر، طيب، يأمر بالعدل على صراط المستقيم، يعني دايما او ده الحمد، ادي محامد، يقول تعالى يحبون ان يحمدوا، دي محام اثبات كمالات بشريه له. لما تيجي تاني تقول لا ده راجل ما بيغتابش، ده ما يطلعش منه العيله، ده مش كذا، او ده نفي سلب اهو، بس انت مش قاصد تسلب، انت قاصد تثبت له ايه؟ كمال المقابل لكمال البشر. ولله المثل الاعلى، الدندنه كلها اللي بنتكلم فيها دي في كل دروس الصلاه حول المعنى ده، ولكنه لله سبحانه وتعالى عز وجل. لكن تقول لك سبحانه هو تعالى، طب ايه الفرق بين سبحانه وتعالى؟ ما ده تنزيه وده تنزيه، مع عشان التسبيح مش بس تنزيه، هو تنزيه فقط، ده تنزيه ايه؟ مستمر بغير توقف وكما شرحناه. فهنا التعالي تقول يا رب تباركت وتعاليت، فتعاليت معناها ايه؟ اي نقص او عيب او ان يكون واحد زيك، لو التعالي عن المثال وعن الشبيه، واخد بالك؟ انت تعاليت عن ذلك، وده اثبات الكمال لله ولا لا؟ وقلنا ان اهم ما فيه ان الله عز وجل على عن المثال والشبيه ولا لا؟ لم نقل هذا وشرحناه بالتفصيل، بمعنى تقول يا رب تعاليش حد زيك ابدا، حد زيك انت برضه ظن بيك كده يا رب العالمين، تعاليت عن كذا، زيك ايه؟ في حد زي رب؟ لا ما في، في شبيه ابدا، قادر زيه؟ لا تعاليت عنه، علو علو، شوف على عن كذا، انت تثبت لله هذا، معناها في ذات الوقت انك بتخفض من ايه؟ من اي حد يتطاول فوق العبوديه، اي حد يتطاول فوق قدره، فوق العبودية، بتنسفه بقولك تعاليت، لأن الإله هو الله سبحانه وتعالى عز وجل. فإن في إله ثاني لا لا لا لا، تعاليت عن ذلك علوا كثيرا يا رب، أن تخلق إلها أو أن تجعل إلها يعبد، غيرك. شفتوا الكلام؟ يبقى هنا تعاليت هي سلب بس سلب لإثبات ايه؟ كمالات لله سبحانه وتعالى عز وجل. التانية بقى تباركت كما قلنا في درس الماضي انها تجمع نوعي الحمد كما ذكر ذلك ابن القيم في طريق الهجرتين. ايه نوعي الحمد؟ احنا ذكرنا حمد الثناء، حمد العبادة، او الحمد المطلق. وبعدين الحمد الثاني اسمه حمد الشكر، حمد الآلاء، حمد النعم. وعشان ما ننساش اختر لي اي شيء يقع عليه رسلك، اي حاجة في العالم، حاجة ملموسة او شيء مقدر او في الشرع او في الجزاء، وانا اقول لك ان هذا الشيء مليان حمد لله صلى الله عليه وسلم، مليء بالحمد. اختر اي حاجة وانا اثبت لك الحاجة دي مليانة بالحمد، شرحناها طبعا. وفي ذات الوقت مهما كان هذا الشيء كقدر الله في تسليط الصرب والكراهية، بل العالم اليهودي النصراني كله على من؟ على المسلمين. هذا كله مليء بالحمد مع انه شر كله اذا اضيف لمن؟ للمسلمين، ان هم السبب فيه وهو من الله عبد بل وفضل ايضا اذ يوقظهم به. فيش حاجة ابدا الا وهي مليئة بالحمد لله سبحانه وتعالى عز وجل. اي شيء يدل على وحدانية الله ده حمد ولا لا؟ يبقى ربنا يحمد عليه ولا لا؟ تفكر في اي شيء يدل على ان الحمد كله للكمال كله لله، اذا تهتدي بهذا لان الحكمة كلها والعلم كله والقدرة كلها لله سبحانه وتعالى عز وجل. اذا تعبد الله وتخافه وتحبه ولا لا؟ فان عبدت الله حصلت على الجنات، في نعمة اكبر من كده؟ اذا اي شيء، شوف حمد الثناء والعبادة ومع ذلك فيه برضو حمد الايه؟ النعمة والآلاء. حتى لو كان السكين اللي بتضرب بيها، السيف اللي بتذبح بيه، الكرباك اللي بتعذب بيه، مليء بحمد الله. في شيء ابدا الا وبرضه في حمد النعمه. امال ايه؟ لو ثبت على ذلك اخذت اجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى عز وجل، ويوم القيامه تقول يا ليته كان عشره، يا ليتهم كانوا 100، يا ليتهم كانوا 1000. كل شيء مليء بحمد الله، كله مليء بحمد الله. فانا بقول له تبارك، فالتبارك بيجمع نوعي الايه؟ الحمد. اذا التبارك ده بابه مجد، قلناها برضه قبل كده نشرح المجيد. واللي قال الكلام ده ابن القيم في بدائع الفوائد لما قال تبارك من باب ايه؟ مجد، كثرت الصفات وسعه صفات ايه؟ حدث ولا حرج لله سبحانه وتعالى عز وجل، كمالات لله، سعه قدره مع القوه مع العظمه مع الجبروت مع الكبرياء مع العلو. شوف سعه ايه من وسع. يبقى ده ايه؟ ده اسمه التبارك اللي هو لله، لذات الله سبحانه وتعالى عز وجل. حمد كله، الاء كله، العظمه كلها، الكبرياء كله، العلو كله، كل المجد والسعه في الصفات دي بتجمعها كلمه ايه؟ تباركت. شفت بقى تباركت ايه؟ واستدللنا على ذلك بورودها في كتاب الله من اول سوره الاعراف الى سوره الملك، تبارك الذي بيده الملك. ما تشوف السياقات والسباقات واللحاقات، ما تتفرج تجد ان التبارك احسن شرح له هو هذا. مثلا في اخر سوره الرحمن، في اخر سوره الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، في اخر السوره ليه؟ اذكر الجنات وما فيها. شوف احنا كلنا بنتخانق وبنقتتل والشدار والنزاع اللي على شقة او على زوجة او على شوية فلوس او على صفقة او على محل تجاري، شو النزاع دي؟ واللي يفوز بيه كأنه فاز بالجنة. كل ده ولا يساوي شيء، اصغر شيء وما فيها من صغير في جنة الله سبحانه وتعالى عز وجل. ما ليه فيها بقى؟ كل من خطى قمر بيه جنتان وعنه من دنوه جنتان. فتبارك اسم ربك ايه؟ ذي الجلال. في اخر السورة اللي هي بقى الآلاء كلها وفيها القدر الكون والتشريع والجزاء كله كل الحمد لله. فجاء في اخر السوره ايه؟ تبارك ايه؟ ها؟ تبارك اسم ربك. انه اسم بقى؟ اسماء كلها، الصفه كلها لله سبحانه وتعالى، مثله الاعلى معرفته ومحبته. تبارك اسم ربك ذي الجلال، وقلنا الجلال والاكرام بتجمع كله ولا لا؟ واحد يقول لي ايه؟ انت كده لخبطتنا. انت قاعد عمال تقول تبارك، شرحتها مره بطريقه كذا، ورجعت شرحتها بطريقه كذا، ورجعت قلت لنا تجمع نوعي الحمد. الله، ما ترسى على مره بقى، هو الحمد ولا التبارك؟ خلي بالك الكلام بتاعك ده نتيجه لايه؟ لان انت متصور ان اسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى عز وجل عباره عن ايه؟ رياضه. 5 × 7 = 35، انت متصور كده؟ لا، في الاسماء ما تبقاش كده. لان في دلالات بتتنوع، في اسماء لها دلالات بالمطابقه، ان يدل على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى صفه اسمها دلالات مطابقه، زي ايه؟ العظيم يدل على ذات الله ولا لا؟ طب العظيم مين؟ مش ربنا؟ يدل على ذات الله وعلى صفه العظمه ولا لا؟ او دي دلاله بالمطابقه او بالتطابق. لا، في دلاله ثانيه بقى اسمها بالتضمن، انه يدل على الذات فقط، لانه يتضمن الدلاله على الذات، دلاله على الذات جزء من دلاله العظيم، ويتضمن الدلاله على ايه؟ على العظمه. فلما تقول عظيم دل على ذات الله، اه دلاله ايه؟ تضمن. طب واحد تقول لك دل على عظمه الله على الصفه، دلاله تضمن، دل على اثنين دلاله ايه؟ مطابق. لما تيجي تقول الدلاله العظيم يدل على انه ايه؟ الجبار، ويدل على انه الرحمن والرحيم برضه. طب ازاي تيجي دي؟ اه اسمها دلاله لزوم. ايه دلاله اللزوم؟ ها العظيم دل على مين؟ مش على الذات؟ مش على سبحانه وتعالى عز وجل؟ طب واسماء ربنا مش كلها ايه؟ ها قائمه بهم اللازم ذاته؟ يبقى دي دلاله لزوم ولا لا؟ فالاسماء متداخله والصفات اللي بيعلم حدودها الله سبحانه وتعالى عز وجل. انت فاهم المساله كده؟ سبعه واثنين تبقى تسعه. لا في الاسماء وفي محامد لسه جديده. ولذلك واحد ما بيقول لك مثلا سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه، اقول لك انا تايه عشان افرق بين الاربعه المتقاربه دي. انما انا تايه والله المستعان. ما تفكرش المساله تقول لي التبرك انت ما لخبطتكش ولا حاجه. هنا بنثبت بطريقه زي بقول سبحان الله بحمد، ادوات اثبات ونفس كل شيء اجمالا وافضل الكلام ما اختار الله لملائكته سبحان الله وايه وبحمد، ودي شرحناه. فانا بقول تباركت وتعالت هي نفس الشيء برضه بس بطريقه اخر. ولذلك مطلوب منك تتفكر في عظمة الله في صلاة المغرب مثلا، في شيء من العظم في خلقك، وفي الركعة الثانية في إنزال الماء اللي بتشربه بتتبله وبتشرب، وفي الركعة الثالثة فكر في النار جت ازاي دي البوتاجاز تولعه كده اديك نار تمحي شاي تعمل طبيخه، وفي الركعة اللي بعد كده والصايب بعد كده فكر في عظمة أسماك وجمال الأسماك وجمال المخلوقات، كل واحد يشوف حاجة. وفي الركعة الصلاة اليوم الثاني الميكروفون ده بيزرق خلقه الله ازاي الالكترون وازاي الذرات وازاي، هو انت عايز تستحضر عظمه طالع كلها في وقت واحد؟ تجيبها ازاي؟ تجيبها منين دي؟ تجيبها ازاي؟ ان انت بتكشف في ايه واحده، ده في انسان بيتحول من الكوفه الى الايمان في بايه بعلامه واحده بس بمعنى حديث مثلا، مجرد معلومه تظهر من الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، بيقول لك بس الرسول ده رسول، رسول حق عليه الصلاه والسلام. فانت اذا كنت عايز اسماء الحسنى دي نقرا، احنا اللي بنقوله الذي يقوله ابن القيم كما يقول نقره عصفور في بحر، والذي أقول وأنا من شرقي الإسلام كنقرة عصفور مما قال. أنت تريد الحق عليك بالاجتهاد والاستعانة بمن؟ بالله، إياك نعبد وإيه؟ وإياك نستعين. اطفل النبي، إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ودي مسائل بتحدد تباركت وتعاليت، يعني إيه؟ يبقى التبارك إثبات إيه؟ ها؟ الحمد إثبات كل شيء لله وعظمة الله وسعة الله ورحمة الله. التبارك كصفة ذات، واخد بالك؟ كصفة إيه؟ ذات. إنما الفعل بقى اللي هو باركت، واللي بيبارك ده لازم يكون هو اللي تبارك ولا لا؟ وعشان كده مفيش حد يقدر يبارك إلا من الله سبحانه وتعالى عز وجل، زي السلام، اللهم أنت السلام وإيه؟ ومنك السلام، ما هي برضه التبارك، صفة الذات وصفة الفعل، زي الرحمن الرحيم، الرحمن للذات والرحمن للايه؟ للفعل، ما كان بالمؤمنين رحيما ولا رحمانا؟ مش دي قاعدة ذكرناها قبل أو جات لنا تاني؟ تبارك، يبقى لما تقول يا رب تبارك تذكر العظمة كلها والكبرياء والعلو والرحمة والكرم والمجد والحمد كله اللي هو حق بقاء العبد، تذكر كل ذلك، أجمع إيه؟ تباركت، تعيش مع هذه الكلمة وتستحضر ايضا توسلك. خلي بالك افهمني، صل على النبي عليه الصلاه والسلام عشان تفوق بس كده. تستحضر دول تبارك، شوف ازاي الحمد بالضبط، انك تتوسل باعتقادك بان الله تبارك لتحصل على اي شيء، على البركه. يا اخي دي عايزه توقف في الاجابه، لتحصل على البركه. وتقول تبارك بتثبت العظمه والهيمنه والجبروت كل حاجه، الحمد كله لله سبحانه وتعالى، لان التبارك يجمع العين الحمد. انما تذكر ان انت باعتقادك هذا تتوسل باعتقادك هذا الى الله سبحانه وتعالى ان يعطيك ايه؟ هو انت في حاجه احسن من البركه لك؟ سيدنا عيسى قال وجعلني مباركا اينما كنت، البركه. شوف البركه التي من بها الله عز وجل على شهيد العصر شيخ سيد قطب رحمه الله في كتابه في ظلال القرآن. شوف هذا الكتاب إلى أين وصل وإلى قلوب من وصل. يمكن مش مكتبة لا تحتوي على هذا الكتاب. شوف البركة بعد ما مات وكان حجره سببا لنشره الحكيم صلى الله عز وجل. واللي حجر عليه روح النار ما يطلعش منه ده مسألة تاني. إنما الحجر ده كان سبب في إن يحصل إيه نشر بركة من ربه. وفي السجن يقال بركة إنزل الله صلى الله عليه وسلم. بس بركة بتجري إزاي بخفاء يبقى إيه الصفة دي اللي اسمها إيه بركة بتجري في الخفاء دي بس مش عارف إنها بركة مش حاسس إنها رحمة. دي الصفة دي اللي اسمها إيه اللطيف اللطيف هو ده. فإن ربي لطيف لما شاهد سيدنا يوسف كده لما لقى ايه ده ايه التاريخ ده كل يخش السجن يقع في البير ويطلع من البير ويخش السجن والتعب التهاني زعله لك وقف لا نفسه ايه رئيس مس وايه حيقيم الدين بقى يا حفيظ العليم. كل اللي حصل ازاي كان مين يتخيل اللي بيترمي في البير ده هيبقى في اليوم كده ان ربي لطيف لما ايه يشاء. فهنا بتقول له تباركت اثبتت كل كمال لله كل عظمه كل كرم مش كده. وبعدين توسلت وانت تقول له تباركت انت هو الصيغ دي فين صيغ الشعر دي فين في اي حته في الصلاه اخرها بعد التسليم ولا فين بعد التكبير يعني في الافتتاح لسه ما رمناش الفتحه. طيب انت تقول تباركت بالله احسن حاجه تنالها وانت في الصلاه ان يبارك الله على اي شيء في الصلاه بس. لان انت لو اطلعت على الغيب لو وجدت ان فلانا يحمل اطنانا من الحسنات ببركه الله عز وجل هو نفس الوقت هو هيسلم قبلك ما الامام موجود هو نفس المجهود البدني ونفس الكلمات اللسانيه بس القلب باجتهاده وحضوره وتفهمه وهيبته وتعظيمه ورجائه وحيائه من الله سبحانه وتعالى. تبص لشيء الاطنان واحد كان واقف جنبه مش شايل اي حاجه خالص طلع عم يقول ومش ده هو صلى وماسك السلاح برضه شوف شوف شوف شوف شوف شوف عينه راح يمين وشماله كده. لو طلعت على الغيب رايت مثل هذا دي البركه بارك الله على فلان ولم يبارك على فلان. اما اللي ايه واخد بالك مع انه بارك قال وبارك على محمد وعلى ال محمد بس ربنا ما تجابوش بقى. فانت تقول تباركت استحضر وانت تقول تباركت ايه انك تتوسل الى الله عز وجل باعتقادك بأن التبارك لله وحده ولا شريك لك في أن يبارك عليك ولك وعلى أهلك. مفهوم الكلام ده؟ يبقى اللي تباركت الإثبات تعاليت هو إيه؟ النفي هو السلب بس السلب برضه يؤدي إلى أي شيء؟ إلى الإثبات في النهاية ولا لا؟ يبقى التبارك مع التعالي يخليك إيه؟ لو أنت فاهم وبتقول لك كده في صلاة القيام وفي النفل بقى تقول له تباركت وتعاليت وعمال تفكر بقى في المجرمين اللي شتموا رب العالمين ونسبوا اليه النقائص والكلام الكتير اللي قالوا الفرق واللي قالوا اليهود والنصارى والملحدين والعلمانيين والمنافقين وعمال وتفكر في بعض هذا ما انتش شايف استعراضه كله. وبعدين تفكر في العظمه العظمه دي كلها لله وعن الكلاب دول قاعدين يقولوا على ربنا ايه؟ ايه بيقولوا على ربنا ده؟ إيه شوف العظمه ايه التبارك ده؟ وبعدين تذكر الكلاب المجرمين قاعدين بيقولوا يا رب العالمين ايه؟ توصل لك ايه؟ أخبتت لله وخشعت لله وبكيت تضرعا لله ولا لا؟ اللي فاهم بقى هو ده اللي فاهم تباركت وإيه وتعاليت. نطلع منها ولا نخش بقى تاني التبارك والتعالي؟ الصيغ يذكر بعضها إيه ببعض عموما يعني الله مستعان. برضو ما أنا قلت لو جبت 100,000 ميكروفون برضو إيه إنك لا تهدي من أحضرت ولكن أنا نفسي حتى ما اهتديش بهذه المعاني وأستعملها ويبارك لي فيها وعلي إلا أن إيه يكون بالله سبحانه وتعالى. انت بتصار يعني مسألة شوية علوم وخلاص؟ لا لا لا لا. طيب اخرها ايه؟ استغفرك وايه واتوب لك. طب ما هي الصيغة الاولى قلناها استغفار برضه دي فيها ايه؟ فيها استغفار. طب الاستغفار معناها ايه؟ انت لسه ما قرأتش الفاتحة. شوف بقى لو انت صدقت افرض حتى ان الصيغة كلها سرح وكنت تتثاءب بس جيت في تباركت دي قلت ايوه جسمك انتفض كده تباركت يعني العظمه كلها رحمه الكرم كل الصفات تبارك تبارك تبارك لله واحد مفيش حد ابدا تبارك الا الله مش ولا النبي عليه الصلاه والسلام ولا حد ابدا تبارك لله. وبعدين عايز تثبت التبارك عايز تقول وتعاليت وتفكر في اثنين دول وتحرك قلبك يكون ذلك احرى ان يستجاب لك. فقامل ان يستجاب لك لما تقول ايه بعدها استغفرك وايه واتوب لك. يعني ناوي بقى خلاص انا كان يعني ما كانش عندي ادب ولا ذوق ولا كياسه ولا حتى دم ولا حياء لما عصيتك لما فعلت كذا. انت سبحانك سبحانك تبارك وتعاليت ان انا اتجرا عليك كده اعصيك وانت تراني في ازاي دي استغفرك واتوب اليك. لو انت داخل بهذا المعنى في الصلاه وفعلا تعني ما تقول انما احنا بنقول كلام في اللسان والقلب شيء ثاني. كل منكم يعلم حاله وإلا ما كانش ده حال المسلمين. تقول استغفرك واتوب اليك. والله لو قلت هذا الكلام وانت بتعيط كده وبتبكي تعيده مره في صلاه الفرض طبعا مش هحاول مش هسمع لك انك تقولها مره كتير وثلاثه هتقول وصل ولا الضالين امين حتى لو ثلاثه تقرا وراها في على مذهب البخاري وغيره مش حد مصيب هذا الرجل عنده يعني الحمد لله انت الرحمن الرحيم كده ايه سرك من حتى ما انت تسمع يعني هتتابع ازاي النسل وقيام الليل بيدي لك فرصه زي التدريب الرياضي ده زي تدريب الناشئين. تبقى انت كده ايه تقعد تبارك وتعيش فيها كده وتزيد وبعدين استغفرك وتنوي على هذا يمكن ربنا يكرمك ولو اكرمك يبقى هيغفر لك ولو غفر لك الصدأ والجلخ اللي على القلب ايه هيزال ولو الصدأ والجلخ هتيجي تقرا الفاتحه تلاقي نفسك ايه اخبتت لله تماما ورايت فيها ما لم ترى قبل ذلك. واضح الكلام ده؟ يبقى دي صيغة الاستغفار. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في الصيغة الأولى لم يحرمك من الاستغفار وفي الصيغة الثانية أيضا لم يحرمك من الاستغفار. الصيغة الثالثة مثله يعني زي الدعاء الايه زي الصيغة الثانية دون قولي أنت ربي وأنا ايه عبدك. أنت ربي وأنا عبدك. ايه أنت ربي حتى لازم تقسمها كده عشان تذكرها يعني القدر الكوني واضحة دي. هتقول لي جبت منين قبل كم التشريع والجزاء التقسيمه دي جبتها منين؟ انا ما جبتهاش عند ابن القيم ولا عند ابن تيميه ما جبتهاش انما جبتها عند منشق ناصر السعد في التفسير. عملت بحثا طويلا في كتاب الله كلمه رب 970 مره على التقريب هذا 273 وقسمتها فوجدتها بين القدر الكوني والتشريع الجزائي. ايه الاصطلاح القدر الكوني والتشريع الجزائي؟ طبعا ابن تيميه وابن القيم بيشرحان الاذن القدري والاذن الشرعي وبيعملوا ايه؟ فض الاشتباك اللي في قلوب الناس واللخبطه في المسائل القدريه نتيجه انه ما بيفرقش بين الاذن القدر والاذن الشرعي. انما موجوده او شرحها في الربوبيه لا لقيتها عند الشيخ ناصر السعد وايدها ايه ما وجدته في كتاب الله بقول لك 970 او حتى 70 مره مقسمه بين القدر الكوني والتشريع وايش؟ والجزاء. ايه القدر الكوني؟ الكوبايه دي قدر الكون. ان كل شيء خلقناه بايه؟ بقدر. الكون فيكون الميكروفون ده قدر انا قدر الكون انت قدر الكون الملائكه قدر الكون السماء ابليس الماء اي حد اي فعل يقع قدره الله وشاء كن فيكون ما شاء الله ايه كان وما لم يشاء قدر الكون. ده الجزء الاول من ربوبيه الله سبحانه وتعالى في ايات كثيره بتتكلم عنه خلق كذا فعل كذا انزل كذا ها. طب قسمه التشريع ارسل الرسل وانزل كتبه والوحي كل ده ايه تشريع وهذا تنزيل الكتاب تنزيل كتاب الله غيبه دي من مين؟ من رب العالمين. هذه اقسام الربوبية. القسم الثالث ايه؟ جزاء من مين؟ من ربك عطاء حساب اسمه قسم الجزاء. بس الجزاء مش بس في الجنة والنار لا وفي القبر وفين؟ في الدنيا هنا اي مصيبة في ذنب من غير في مصيبة من غير ذنب في مصيبة بتاعت الانسان من غير ذنب اللهم لا ذنب الا ايه؟ لا مصيبة الا بذنب مش كده ولا لا؟ ولا ايه؟ في مصيبة خلق من غير ذنب؟ ما اصابكم مصيبة فيما كسبت ايديكم ولعفوا عن كثير والآيات أدلة كثيرة. يبقى حتى المصائب في الدنيا من قسم الجزاء كل ده هو الأقسام الثلاثة العربية ثلاثة. فبتقول له أنت ربي أيوة ده أنت ربي دي بقى أيوة خلقي وخلق الهواء بتاع الأكسجين بتاعه والمي ولساني ينطق ويتكلم وعلمه والبيان وبعدين والدماغ والمخ والقلب والمطرة عمالة تشتغل والعروق والشرايين والأوردة والأجهزة اللي في البدن وبعدين الروح كمان وبعدين الفهم بقى والتشريع اللي جاي من النبي عليه الصلاه والسلام وفهم القران والسنه والاحاديث ادي ايه؟ ادي التشريع اهو. وبعدين الجزاء اللي هيترتب على ذلك هتاخد حسنات قد ايه؟ وسيئات قد ايه؟ والعقوبه هتبقى ازاي؟ ادي قسم الجزاء انت ايه؟ رب. اذا رب كل شيء منك في الثلاثه دول. طب انا انا هو انا عايشه في الدنيا في القبر في الاخر والدنيا قدر كوني وتشريع جزائك والقبر ايه؟ ها؟ في جزائي بس في حته تشريعي برضه مش في فتنه فبيتوا فتنون وعن تسالون مش قال النبي صلى الله عليه وسلم ربيع تفتنون وعم يسألون في القبر؟ مال ايه تفتنون بالنبي؟ ما قالوك في الرجل الذي ايه بس اكثر المسلمين في الزمان ده اللي هو بيصلي كده مش زمان بقى اذا صلي وكام على اللي بيصلي على انه مسلم يعني. لا قالوا كلك لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ليه مش فاهم واقفون اي حاجه كده وخلاص وما يحضروش كل بلاء وشهوات الدنيا والمتاع الا فين؟ الا في الصلاه. فهو فاهم وفيها جزء فتنه برضه ويوم القيامه ايضا بس كده مترتب يعني هو كانه نوع من الجزاء فعلا زي اللي حاول اسجد اللي كان بيعبد شيء يسجد له فياتيهم ربهم خلي بالك في صوره لن يعرفوه مش هو ربنا تعالى يؤتى به يقول لهم انا ربكم. الموحدون الدارسون لاسماء الله صفات الله جزاؤهم ان يعرفوه يقول انا اعوذ بالله منك لست ربنا في علاقه بيننا وبين ربنا لو جت يبقى هو ده الله سبحانه وتعالى. ففي ناس يصدقونه فيفتنون ادي فتنه برضه ادي جزء من التشريع بس تشريعنا ما فيهوش ايه يعني شوف ينبني عليه جزاء هو عباره عن جزاء ما علينا من ايه بلاش هي مش لخبطه خليه بس في الواقع قدر الكون وايه التشريع اللي في الدنيا كتابه الرسول الله وايه وجزاء انت رب كل منك يا رب والجنه والنار من الربوبيه يعني الربوبيه الجزاء من الربوبيه مش كده والملك منين ما هو من تمام الربوبيه ما هو من تمام الربوبيه ان يكون هو الملك رب الناس تمام الربوبيه ان يكون هو ايه ملك الناس وتمام الاثنين ان يكون هو ايه اله خلاص هي دي فتقول انا ربي اذا على طول تبقى انت عبد لمين لغيره اذا كان هو الذي فعل كل شيء قدر كان الشيء الجزائي يبقى انت ربي وانا ايش عبدك. فهنا الصيغه دي بقول لك مثله زي الصيغه الثانيه ولكن ايه دون قولي انت ربي وانا عبدك الى اخره الى اخره ويزيد اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك يعني حضرتك الصيغه ايه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما في الروايه زياد وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك انت ربي وانا عبدك. هنا بقى ما يقولش انت ربي وانا عبدك انما يقول ايه الزياده اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك. دي الصيغه الثالثه ايه بقى انت الملك هل نعيد على اسماءكم معنى اسمه تعالى الملك اظن واضحا ولا لا في ثلاث اشرطه والحمد لله هذا هو موجود في ثلاث اشرطه انما لتذكروا من الملك ان قص خصائصه الامر والنهي ملك من غير امر وناقش ملك والامر والنهي ولذلك ابن القيم بيشرح الفاتحه في تفسير القيم تبص تقول لك ايه الملك اولى بايه بالعطاء والمنح والاعزاز والاذلال خد بالك الامر والنهي الخفض والرفع الاكرام والاهانه الخفض القسط العدل والجزاء يخش في الملك بقى يقول لك اولى بهذا الملك يعني عشان بتقول مالك يوم الدين فهنا بتقول انت الملك يبقى انت الملك اول شيء يذهب اليه قلبك انت الايه ها والملك اولا بيستلزم جميع الصفات ولا لا ولذلك جاء في سوره الحشر هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ما تقول له انت الملك ايه اللي بيحضر قلبك اول حاجه تحضر قلبك الشريعه اوامر ونواهي تخيل كده ملك شايفنا ويعلم كل شيء عنا وباعت واحنا مملكته واحنا عبيده ومماليكه وابدل ده امره ده امره ده امره ده امره اوامر فوجئت بان اوامره ونواهيه اخذت فالقيت ما ظنك بهذا الملك ده حتى لو ملك ملوك الدنيا يعمل ايه فانت عليك ان تذكر شريعه الله كلما ذكرت الملك اذكر الشريعه والا ما تبقاش فاهم الملك يعني ايه الملك تقول له انت الملك الشريعه اوامر والنواهي واين انت من شريعه الله سبحانه وتعالى عز وجل يا ترى انت تتحاكم مع في الشجار والنزاع مع امراتك الى الملك الى شرع الملك ولا الى شرع مين هتحاكم في الشقق والمساكن الى شرع الملك ولا الى شرع مين مش كده ولا لا بتبيع دمك ومالك لمين للملك ولا للمملوكين اهي دي الملك يبقى الملك يذكرك بايه انت في معسكر مين لأن في مقابلة الملك ملوك الأرض هم فقراء إلى الله ممتحنون، ولكنهم ظنوا أنفسهم مالكين وليسوا كذلك، وإنما هم ممتحنون، ملوك ممتحنون ولا يشعرون. فأنت في معسكر مين؟ لما تقول له أنت الملك بالألف واللام، إذا ما فيش ملك تاني خلاص، الملك الحق. طب مين ملوك الدنيا؟ ملوك ممتحنون، امتحن بالجاه والرئاسة، امتحن بهذا السلطان ومحاسب عليك. لما تقول له أنت الملك يبقى أنت صاحب السلطان سبحانه وتعالى وعز وجل، الشريعة كلها لله، التحاكم كله إلى الله. أنا لازم أكون عسكري في جند الملك، ملك الملوك، لابد أن أتبرأ من جنود ملوك الإيه؟ الأرض، ولابد أن أواليه جنود إيه؟ ملك الملوك. كل الكلام ده بيأتي عليك وانت بتقول الملك، ويأتي عليك أيضا أن تدعوه باسمه الملك. دعاء إيه؟ ثلاثة نوع من الدعاء، إيه هم؟ دعاء المسألة بالله هو الملك. يبقى أنت زي ما قلت التبارك كده طلبت البركة، تقول له أنت الملك، يبقى إيه؟ دعاء المسألة. إيه اللي تسأله الملك؟ ما تسأل الملك تقول له إيه؟ تقول له رب ملوك الأرض ظلموني وبهدلوني، ملوك الأرض ضربوا الإسلام ويريدون أن يمحقوا الإسلام وأهله، فأنت الملك يعني أذل هؤلاء وأعز المساكين الموحدين، ولا لا؟ مش كده برضه؟ من دعاء المسألة هو بيتضمن دعاء العبادة برضه. وبعدين هو الثناء، انت الملك انت الملك انت الملك، ثناء ولا لا؟ قلبك الشغل بالمعاني دي، تقول له انت الملك، يبقى الكلام ده كله دول عليك، ما درتش عليك الركعه دي، الركعه الثانيه، الوقت ده الصلاه الثانيه، الشعر ده الشعر الثاني، ما لي الصيغ بنقلبها ليك؟ ما انت النهارده بتفتتح بصيغه، غدا بصيغه اخرى، بعد شهرين بصيغه ثالثه، ما هو الصيغه 12 صيغه عشان ايه؟ عشان كده. لما حيبقى الرتابه وانف الكلمات، هتلاقيك كده بتقرأ الكلمات كما أنك تقرأ الفاتحة ولا تتدبرها لأنك تعودت عليك، زي ما بيحللوش التثاؤب إلا في قراءة الفاتحة. توصل ولا الضالين آمين، بيحلل التثاؤب أولا من قراءة الفاتحة، لأنه رتابة الله. ولذلك من رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين إن كل حاجة لها إيه؟ تغير من الصيغ، الصيغة دي الآن بقى بكرة صيغة تانية، كل ما تلاقي نفسك الصيغة دي صارت باعدة عندك وضعف قلبك عن تجديد معانيها فيه، انتقل إلى إيه؟ إلى صيغة أخرى وهكذا. واضح الكلام ده؟ يعني إذا أنت هتقول له هنا إيه؟ اللهم أنت الملك، مش أنت ملك، ما هو ملك تقول أنت الملك، هتعرف الألف واللام دي تمام التمام إن شاء الله الفاتحة. لما تقول الحمد، أو لما تقول اهدنا الصراط بالألف واللام، أنت هتشوف بقى الكلام ده بإذن الله، هتلاقي فيه. يعني أنا قضيت اليوم كله تقريبا، يعني وأنا قاعد جالس في كتاب بديع الفوائد، كان المفروض هو درس اليوم، إنما الظاهر مش هنوصل إلا بعد شهر، 20 مسألة في اهدنا الصراط المستقيم. أنت مش في غنى عن يمكن 3 مسائل بس من المتخصصين، يعني أنت محتاج على الأقل 17 أو 16 مسألة من ال 20 مسألة، غير اللي موجود في التفسير القائم ابن القيم اللي هو منقول منين؟ من مدارج السالكين في اهدنا الصراط المستقيم. شيء رهيب، مش ممكن سؤال يخطر على بالك في اهدنا الصراط المستقيم الا هو موجود عند فين؟ عند ابن القيم، الا ان يكون واحد بقى ثاني جهبذ اخر، علامه اخر، من الله عليه، فعنده فتوحات اخرى يوم يبدا. انما لا حول ولا قوه الا بالله، بقيت قاعد الله اقرا اقول ايه ده؟ طبعا كيف استوعب هذا؟ ثم كيف اوصله للناس؟ انما الله يشوف احنا بنبدا بايه. هو انت لازم تبدا باخر السلم؟ انت باول درجه نحاول نفهم، وبعدين انا بك وايه يا انت تعبان عمال تنهج وطلعت درجه، يا الدرجه الاولى خلتني نهيك، طب ما الدرجه الثانيه انا بك يا رب هطلع الثاني بيك برضه. لازم المعاني تكون ايه؟ يكون عندك شيء من العند والاصرار والمثابره انك تحاول تفهم، وانك لازم تفهم. وفضل الله محجور ولا ايه؟ لان مش حاجه على فضل الله سبحانه وتعالى عز وجل، ده مستعين بتقول انا بيك خلاص ما يهمكش، بس الاجتهاد والجهد، بذل الجهد في الفهم واحضار القلب. واضح الكلام ده؟ بتقول اللهم انت بالالف واللام الملك، ده الاستغراق والعهد، بحيث سيتبين ذلك ان شاء الله. الا انت يعني مفيش ملك تاني، مفيش ملك تاني، كل الملوك التانيين ملوك ايه؟ بتاع الدنيا، ملوك ممتحنون. اما الملك الذي لا يسال عما يفعل وهم يسالون، هو ملك واحد اللي هو مين؟ اللي انت بتناجيه، اللهم انت الايه؟ يبقى شوف شوف الكلمه جت ازاي؟ والله العظيم، ثم والله العظيم لو انت بتستفيد من هذه الموعظة. انا بتكلم على صلاة النفل، مش هتقدر تتابعني في صلاة العشاء اليوم مثلا الا في معلومة واحدة وتخليك تعيط طول الصلاة، معلومة واحدة من دي، معلومة واحدة تقدر تخليك كده وتتنهنه لو انت بس حاضر معاي. انما انت هيحصل دي من الله سبحانه وتعالى. صلاة القيام بقى هي دي، تقول اللهم انت الملك وتقف عندك، اللهم انت الملك، اللهم انت الملك، مش اللي كلام صفر صفر معاني جوه اللي انا قصده اللي انت سمعتها دي، اللهم انت الملك تثني عليه لو قلت مليار مرة هو الملك فعلا. وانت الملك يعني هل لي ملكا ولا امال ما تطلب الملك من مال الله سبحانه وتعالى من مين؟ بس هل لي ملكا استعين به على ايه؟ على عبادة الملك ولا لا؟ هذا هل لي ملكا تثني عليه. وبعدين عبادة الله سبحانه وتعالى دعائه باسم الملك هو ايه؟ ان تدعو الله بجميع اسمائه. وايه؟ مش احنا قلنا الملك يستلزم ولا ترجع بقى الاسماء شرح الملك والشريعة والاحكام والتحاكم. بص، اللهم انت الملك، اظن يعني كلمة اللهم احنا شرحناها لكده، يعني احنا شرحناها طبعا كثيرا، فإن لم يكن ذلك في دروس الصلاة فالمسألة سهلة وسريعة كده. اللهم يعني يا الله يا من لك ايه كل الاسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال والافعال المشرة، لان الميم في العربية علم على اي شيء، على الجمع، هو للجمع هم، انت للجمع انتم، ازرق وازرق وازرق، زرقم، فرع وفرع وفرع، ام، اضاف الاشياء بعضها الى بعض، لما او ايه ضما، مش كده ولا لا؟ امثلة كثيرة تثبت هذا. فمن القيم له بحث طويل، وعودوا الى تفسيره لآية سورة الأعراف او سورة آل عمران في شرحه لكلمة اللهم، قال فيها قولا جميلا وكثيرا وكبيرا، اللهم. فأنت برضو تسمع الله عز وجل تقول يا الله، ويا الله ما هو قمة السماع على الله، ولكنك تشرح اللفظ فتقول يا الله، بتقول يا اللهم، ونقول ايه اللهم، يعني يا الله يا من لك جميع الاسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال. الله يعني ابن القيم بقى، وانا طبعا لذلك انا غيرت يعني موقفي من هذا المعنى، كنت اظنه علما فقط بغير معنى، يعني كما هو موجود في القواميس اللغه الانجليزيه ALLH الله، انما لا فعلا اقتنعت ما ذكره ابن القيم، وده حل الشيء كبير قوي من سوره الانعام في اوائلها، وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجاركم. طبعا كان تكلفا او يعني نوع ذهب الى التكلف، مع انه مذكور في تفسير ابن كثير، وابن القيم هو الذي ذكر ذلك، لما تقول هو الله في السماوات تقف وفي الارض يعلم سركم وجاركم، يعني الله ما هوش في الارض، احنا نعمل كده عشان نثبت عليه الله سبحانه وتعالى. انت قلت ده الشاهد انما الله فعلا اثبتها ابن تيميه وابن القيم وعلماء السلف على انها ايه مشتقه من الهيه الله. طب اللفظ ده هو ده العام كله، امال ايه الالهيه؟ ايه ما انها هي الالهيه، رب الناس تمامها، ملك الناس تمامها، ايه اله الناس، والاله يعني ايه؟ يعني المألوه، هنشوف ده دي الصراط المستقيم سنعاود شرح هذا الكلام، الله يعني المألوه، يعني الذي يستحق ان ايه ان يعبد، ليه؟ لما له من الصفات. يبقى الله ولله الاسماء الحسنى، ما هو نفس المعنى، هو نفس المعنى، تقول اللهم كأن الميم دي تفسير بس شرح وتأكيد وبيان، لأن الله معناه جميع الأسماء والصفات. فاللهم يا تقول يا الله يا من لك كل الأسماء الحسنى وكل صفات الكمال وكل نعوت الجلال، ولا لا؟ طيب، وبعدين تقول له أنت الملك، ما فيش ملك غيرك، وأنت عارف الملك يعني إيه؟ طيب، بالله لما شرحنا اسمه تعالى الملك، ألم نذكر أن دعاءنا باسمه تعالى الملك بدعاء العبادة أن ذلك كثير جدا في كتاب الله عز وجل؟ عودوا إلى الأشرف وستعلمون. من أجل ذلك هنا اللهم أنت الملك، بعدها إيه؟ بعدها إيه؟ لا إله إلا أنت، هو نفسه لسورة النساء، دي آيات كثيرة جدا وسياقات كثيرة من كتاب الله، اللي بيملك هو اللي إيه؟ هو اللي بيعبد، ومنتهى السخرية والتحكم والتحقير والاستصغار من شأن من عبد من لا يملك شيئا، ويعبدون من دون الله ما لا ايه ولا بيملك ولا بيضر ولا بينفع، تعبده ازاي؟ يبقى اللي له الملك هو الذي يعبد، ملوش الملك ما يعبدش. ولذلك اللهم انت الملك، اذا ورائي لا اله الا انت. مفهوم الكلام ده ولا ايه؟ طيب لا، سبحانك وبحمدك. وهو فاتحة الكتاب ما هو برضو مالك يوم الدين وراء ايه؟ اياك نعبد الدين ما هي لا اله الا الله. برضو في فرق، في فرق سنراه ان شاء الله عند شرح فاتحة الكتاب. ثم يقول سبحانك وايه وبحمدك. عايزين بقى نفهم الان سبحانك وبحمدك نفهمها ازاي. احنا عرفنا التسبيح وخدنا فيه درس او درسين، انه عبارة عن ايه؟ خلي بالك، تبعيد مستمر ما يتوقفش ابدا، تبعيد مباعدة بين ايه؟ طب هيبقى صعب كفلسفة؟ كفلسفة هنرجع تاني المثال ولا المثل الاعلى. انا مضطر عشان الناس ما تنامش ولا تصحى، بكرر معلش شوية، بقول لك انت عايز تمدح واحدا من الناس، تريد ان تمدح واحدا من الناس فتقول انه شجاع، انه كريم، انه عظيم، انه جواد، انه محسن، انه كذا، انه كذا، رجل فعال الخير، يأمر بالعدل، على صراط مستقيم، تمدحه مدحا. طيب عاوز تمدحه في نوع تاني تقول لي ايه ده ما بيعملش العيبة، ده راجل بينه وبين الغلط مسافات. شوف شوف الكلام بقى هنا، شوف ايه يعني ايه راجل يعني هل بينه وبين العيبة همسة؟ يعني لو الفتنة زادت عليه شوية يفتتن؟ لا، تقول لا يا شيخ، ده مهما عملت فيه راجل. شفت الكلام؟ او ده تبعيد، دي مباعدة. يبقى انت عاوز تمدح الرجل ده او تقول تعمل ايه؟ تقول لا لا لا لا، كون يسرق ابعد المستحيلات. كلمة ابعد دي شفت، عارف التبعيد المستمر اللي عايزين نعمله لربنا بقى، ولو المثل اعلى السماوات والارض، لان خلقه عملوا ايه؟ كثيرا من خلقه عملوا ايش؟ اساءوا الظن بالله ولا لا؟ عملوا ايه؟ قالوا كلاما كبيرا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يقولون، وهكذا. فيبقى مسألة التسبيح المباعدة بين أي ظن يجي لك لا يليق بجناب الله العظيم. مش هتقول بس ده رجل كريم وشجاع وحلي لا، هتقول لا، ده بينه وبين العيب مسافات. والله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فبين ربنا وبين أي عيب مسافات بغير حدود. المسافات دي ايه يعني؟ 100 كيلو متر؟ لا لا لا، لسه بدري. طب 1000 كيلو متر؟ لسه بدري. انت يعني في احتمال في النهايه تلاقي عيب مع ربنا ولا ايه؟ لا لا، يبقى تبعيد لا ايه؟ ها؟ لا يتوقف ولا نهايه له. هو ده التسبيح، واخد بالك؟ والمراد به اثبات الكمالات ولا لا؟ يبقى نقول له سبحانك، يبقى مش ممكن ابدا يا رب يطلع منك عيب او غلط في حاجه ابدا، ولا يكون لك ولد. مش ممكن، لان الولد ده فقر. انت في حاجه الولد، فالولد ده فقر. امال هو ايه؟ انت فقير للولد. هتقول ربنا للولد يبقى مش غني؟ يبقى لازم تنزل ربنا على اللي قالوه ده. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، سوره يونس، لو ما استطعت في الارض. شو كلمه سبحانه وبعدين هو الغني؟ اصل الكلام ده واسع في كتاب الله. لا سبحانك وبحمدك بقى دي لما اجيب لك بقى الصيغ كلها ازاي، انا بديك القاعده اهو وانت عليك الاثبات. وتقول يا رب اللي قالوه عليك ده ايه؟ ده انت بينك وبين اللي قالوا ده 100 كيلو متر. لا لا، كيلو متر ايه؟ ده ماسه، مفيش توقف خالص. سب الشغل بقى زي ما فيش توقف في التنزيل. واللي الذي تريده مش مجرد سلب المحض وعلاء، وانما اثبات ايه؟ الكمال المقابل. فلما بتسبح ربنا عن اتخاذ الولد سبحانه بعد لا نهائي لا يتوقف بين الله وبين اتخاذ الولد، انما انت عايز تجي في ماء هو الايه؟ الغني. يبقى اثبتت الكمال في غنى الله لما قلت سبحانه، مش كده ولا لا؟ واثبتت التسبيح ايضا لما قلت هو الغني، مفيش غني غيره. مفهوم الكلام ده؟ اجمعنا سبحانك وايه؟ وبحمدك. فالتسبيح تنزيه وتبعيد مستمر لا يتوقف، بس في اي عيب بقى؟ كل العيوب. وعن الشبيه والمثال والند ولا لا؟ مش كده؟ طيب اذا هتثبت كم كمال بالتسبيح؟ كم صفة كمان تثبتها لله؟ الغني بس؟ وده مثال من سورة يونس. وتثبت ايه؟ لله سبحانه وتعالى؟ الوحدانية ولا لا؟ العظمة ولا لا؟ يبقى حاجة في النهاية تجمع الكلام ده، ولكن التسبيح بيثبت التعظيم لله، يقتضي التعظيم لله سبحانه وتعالى عز وجل. في مقابل المحامد كلها، وعشان كده سبحانك وايش؟ ها؟ وبحمدك. وهو ده اللي احنا بنقوله، اي حاجه يخلقها ربنا يبقى مليانه بالحمد ولا لا؟ مش ممكن يكون فيها ايه عيب. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هل في اي اثر خلق الله سبحانه وتعالى؟ شفت حاجه تشهد كده ان الشر الى الله او ربنا عنده اي نقص؟ في اي صوره من انتظار؟ ثم ارجع البصر كرتين. كرتين يعني ايه؟ لا مرتين يا راجل. لا يا شيخ مرتين ايه؟ انت خدت كرتين عن مرتين؟ لا اوعى تاخدها كده. طب ما يبقاش ثلاث مرات ليه وخمسه؟ كرتين يعني بلا نهايه، يعني الى ان تلقى الله. رجع ثاني في البصر وادرس وشوف هل في عيب كده في نسيب ربنا؟ طب الرهنة فينا شاطر كده؟ ما النظر لا صح. كرتين معناها التكرار بلا حدود، معناها كده انه كان شرحها بهذا. ينقلب اليك البصر ايه؟ خاص هو حسير نادي يعني مش ممكن، استحاله هتلاقي عيب عند ربنا، مش ممكن. لان كل المخلوقات مليانه ايه؟ حمد. مش ممكن يكون عيب، وده معناها كده. لما تقول سبحانك وبحمدك اثبتت كل شيء، زي ما قلت له تباركت وايه؟ بس ما فيهاش بقى الصيغه دي. يعني احنا حذفنا بقى تباركت عليه، ان الرسول حذف اكثر من الصيغه الثانيه وحط هنا ايه؟ سبحانك وايه؟ وبحمدك. شفت سبحانك وبحمدك معناها ايه؟ هذا يعني ايه؟ ابو النواس وصل ولا لسه؟ النوم يعني. وصل؟ نصلي العشاء عشان اللي عايز يمشي يمشي براحته؟ ولا نخلص الصيغه اللي وراها؟ لا راح اخلصها طبعا. والله هو قاعد يقول صلي صلي خلص، ربنا يفتح بس ان شاء الله. عشان انا شوف يعني اظن ممكن يكون يروح اكتر من النهارده تقريبا، يعني في الايه لما بيستنى بس شويه، لما الصفات بتجتمع بقى والصيغ بجنب بعضها كده ابتدت توضح ولا لا؟ هل كلامي ده ماهوش حق 100%؟ اللي شايف مش حق يرفع ايده عشان اعيد تاني او اركز في صيغه تانية. يعني واضح الحمد لله، تسبيح والتبارك والتعالي، سبحانك قصة ايه وبحمدك. طب ما فيش سبحان الله وشكره ليه؟ لا ده خلي السؤال ده فيما بعد، نجيب عليه فيما بعد ان شاء الله لما نشرح فرق بين الحمد والشكر. بس انا مش عايز نتلخبط يعني، لان الحمد هو شكر برضه، الشكر اعم من الحمد. ازاي؟ والحمد اعم من الشكر. ازاي؟ بس انا باعتباره ده ايه؟ الشكر هيطلع منك انت، انما الحمد ده اصل مين؟ لانك بتثبته عندك وبتاع بالقلب واللسان، انما هتشتغل بقى في الرد عليه بالقلب واللسان وايه؟ والجوارح. دي مسائل ثانيه بقى، فروق كده بين الحمد والشكر. بس وربنا هو الشكور برضه، بس خليك ايه بقى في الحميد والحمد دلوقتي عشان ما تتلخبطش. سبحانك وبحمدك، يبقى دايما سبحانك وبحمدك في انها، لان التسبيح نفي كل ايه؟ اي عيب، اي نقيصه، اي خلل بتاع مش ممكن، اي احتمال يكون في حد زي ربنا في اي حاجه مش ممكن. مش كده ولا لا؟ طيب ان ربنا كله شريك يتخذ ولدا كله صاحبه يكون، لا لا لا لا لا، مش ممكن الكلام ده. طيب يبقى اثبات، يبقى المنفيات المنفي كله، يبقى في المقابله الاثبات ايه؟ كله. ايه الاثبات كله؟ الحمد ولا لا؟ ولذلك الحمد لله احق ما قال الايه؟ العبد. يبقى سبحانك وايش؟ وبحمدك، فسبح بحمد ربك. تسبيح الحمد لله وكل حاجه، ما افضل الكلام يا رسول الله بعد القران؟ قال افضل كلام ما اصطفاه الله لايه؟ او ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. ليه؟ هي كل حاجه. وهي نفسها اللي قلت تباركت وايش؟ وتعاليت. هي ايه؟ بس سبحانك وبحمدك الباء هنا، ما هو في برضه سبحان الله والحمد لله بس مش لوحدها. هل في الاذكار سبحان الله والحمد لله لوحدها كده منفصله؟ فين؟ مفيش. في اذكار سبحان الله والحمد لله خلصت؟ لا. في سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. انه في سبحان الله وبحمده. ايوه دي كفايه، عشان الباء هنا للمصاحبه. ايه المصاحبه؟ يعني نزه ربك نشوف نكون غلطان في حاجه ابدا، باستعماله باصطحاب ايه؟ المحامد المكتوب ده هو الحكيم. تصف ربنا بالعبث ازاي تيجي دي؟ ده هو العليم. تقول لا لو دي عدت عليه شكلها هو العليم. عرفت التسبيح بالحمد هو يشهد كل حاجه. يا رب نكون فاهمين، احسن هتنيط لما بلاش كنا لسه فاهمين. الصيغه الرابعه مثله ايضا الى قوله، برضه نفس الصيغه الثانيه الى قوله وانا اول المسلمين ويزيد، يعني هتبقى الصيغه الاتيه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيف مسلم في رواية وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. هو الغاية فين؟ الصيغة الغاية فين؟ وبذلك قلت أنا أول الإيه؟ المسلمين بالصيغة بقى اللي هي إيه؟ اللي هي الرابعة هيقول إيه؟ ويزيد اللهم يهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقيني سيئة الأخلاق والأعمال لا يقي سيئها إلا أنت. دي الصيغة الإيه؟ الرابعة. طبعا هذا دعاء وسهل ده مش محتاج شرح. لا محتاج شرح. لما تقول لي أحسن الأخلاق إيه الأخلاق يعني؟ والخلق يعني يعني واحد مثلا مرة إيه النهاردة كده كان كريما طلع شكل فلوس المسجد يا عم رحمة الله إيه مبلغ كويس كده يقال إن فلانا كريم هل يقال هذا؟ لا كريم ده احنا بس عايزين نجربه لك ها ده ده النهارده مات يهودي ولا ايه؟ ده راح فلوس يا سلام. طب استنى بقى وتاني يوم ايه ده انت عايز حاجه بقى ايه المساله بقى كده على طول فصار له ايه خلقا يعني صار هذا الوصف له ايه خلقا بقى وصفا مش بس فعل الكرم النهارده اللي ممكن لا ده هو على طول ادي الاخلاق يعني وذلك النبي عليه الصلاه والسلام على انك لعلى خلق طبيعته كده بقى جلالما كده على طول بقت حياته العاديه خالص كده شزته كده عليه الصلاه والسلام ها العظمه من خلق النبي عليه الصلاه والسلام ايه العظمه في خلق الرسول على خلق عظيم هو القران يعني فهنا مساله الاخلاق معناها تديني يا رب الصفات اللي تكون ثابته عندي بحيث يعني مثلا واحد عصبي دي صفه دم دي ولا صفه على اطلاقها كده اذا غلطان لو قلت كده الغضب ده انت ممكن تنجو من الغضب مش ممكن تنجو من الغضب انت ده انت لابد ان تغضب بس تغضب لمين لله انما تغضب لحظوظ الدنيا ده سفه ده كلام فارغ وان كان برضه هو ضروري بالنسبه للمعاش ونسبه للحفاظ على انما ابحث عن حقوق من غير غضب انما الغضب المين الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا غضب لله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر الله سبحانه وتعالى عز وجل فمساله الغضب ايه موجود فهنا الاخلاق يا اخوانا معناها نبقى الايه انا لما ابقى مثلا عصبي مش عامل غضب بقى يعني اقل حاجه بيستفزني ده صفه حمق ده نقص ده انه لو ان الله مثلا هداني لاحسن الاخلاق لن اغضب الا لمن يقوم الوزن يطلع كذلك لان الصفه دي التي صارت خلقا لي وحالا لازمه لي بتترجم في الكروموزومات هذا حال المشاهد تقول لي انت كلمه مين من المشاهد من كثره المشاهدات العصبي تلاقي ابنه طالع عصبي البارد تلاقي ابنه بارد فاصل طالع زي ما بيحصل كده الشعواني تلاقي ابنه كده في اكثر الحالات يعني ويخلق الله ما يشاء ربك يخلقه ما يشاء ويختار لان في الاغلب لان بيتحول الانسان الصفه التي صارت له صفه ثابته وحال لازمه اللي هو الخلق يعني بيترجم الى الايه الى الخلايا الى التعليمات ان تطلع في الوراثه ولذلك لما قالوا المجد ده لا يكون الا في الاباء ليه لكن اول لان العرب بعض العرب فسروا المجد بالكرم والكرم يكون فين ما بيش تعمل لي انت كريم انت النهارده وانت بخيل وابائك كانوا بخلاء يقول لك عايز يقول لك ده بخيل وابن بخيل هتعمل لي مجيد مجد لا المجد في الايه في الاجداد ليه عشان صفه ثابته وحال لازمه ده معناه انها موجوده بقت في العوامل الوراثيه خلاص العيل يتولد كريم يعني كريم اه والله هو كده لان الرسول خلق بقى ايه لازم يبقى مفيش مش ممكن الا ان يكون ايه كريم يتعود على كده فانت بتسال الناس تقول يا رب يعني اهدني لايه لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها تشوف الغضب فيه ذنب في مدح الذات انت عاوز الاحسن وقني ايه في نفس الغضب سيئه الاخلاق لا يقي سيئها الا يبقى لو لحد عصر واستفز يبقى زي العيل الصغير عند مواقف الاستفزاز ومواطن التسرع والعجله مين اللي يخلصه من هذا؟ مفيش الا ربنا سبحانه وتعالى مش مجرد الدعاوي واحد يدعي يقول لك لا ده الراجل ثابت زي انا كده احيانا ادعي اقول لك يا اخو زي ما انت عاوز وانا لو شفتك بتذم بس نارك مش هيعدي مثلا لان عيب ذنب سيء في خلق سيء مين اللي يصل هذا الخلق السيء؟ هو ربنا شوف الكلام شوف الدعاء النبي عليه الصلاه والسلام يخليك ايه؟ مثلا واحد سريع الغضب جدا على زوجته وعلى اولاده وفي الشارع حنين قوي وني قوي خوف وجبن شجيع قوي في البيت خوف قوي جبان فين؟ أنا بتكلم ده في حظوظ النفس، مش شجيع وخواف في حظوظ في عبادة الله، لا ده حق الله زي ما بقول لك بالمقشة. يعني مفيش تفاهم هنا، حقوق الله ده مش كلام. تقول لك أنا تعبان يا سيدني، ما صليتش الفجر كمان شوية بالمية المتلجة على أم رأسها، مش النبي ده أمر صريح من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هزار هنا، إنما في حقوقك أنت في أكل ولا مفيش في بتاع، حقوقك أنت يعني استعدت لك اليوم أم لا، في حظك أنت. يوم يعمل قوي جدا وشدة ويبقى إيه سبع وإزاي وأقصر يمين بالطلاق بكده إيه. وفي الشارع يقعد رجل معلش ما خدش بالي والله، أنا آسف، عامل ذوق قوي وراجل اتكيت حنين قوي ده جبن. خلي بالك فأفرق بين الحدود. دي محاضرة، دي بعد إن شاء الله دروس الصلاة سترك برضه في بديع الفؤاد بن القيم مسألة الحدود دي، واخد بالك الإفراط والتفريط شيء رهيب جدا، كلام قيم رهيب في الأخلاق دي. تتصرف كده تبقى جبان، تتصرف كده تبقى متعور، إنها في النص الشجاعة لحد لا حدود كده. فهي المسألة اللي أحسن من الأخلاق الحدود اللي هي، لأن لو زادت بقت سيء، قلت بقت إيه؟ بقت سيء. مين اللي يضبطها لك بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى عز وجل؟ واخد بالك؟ في ناس كتير والله مع امرأته مع ولده شجيعة وعمل لك سبع البرومبة. وفي الشارع ده سوق، ده منتهى السوق. إن مين اللي يصرف عنك هذا السوق؟ الله. بس أنت بقى تبكي وتتضرع الى الله سبحانه وتعالى ان يهديك لاحسن الاخلاق ويصرف عنك ايش؟ سيئة الاخلاق. يبقى اظن الصيغه دي مش عايزه ايه؟ تعليق ولا لا؟ وقيل سيئة الاخلاق والاعمال لا يقي سيئها الا انت. تاخد بالك؟ اي واحد فاهم، احنا هنتابع الصيغه دي وعندكم بعض الصلاه ان شاء الله. اي واحد فاهم ان هو عنده القوه وعنده الحول إنه يتحول من شيء إلى شيء بنفسه وبقوته فهو مغرور. وكما قلت وأقول دائما، عندما يبتلى أحد الإخوة بالتعذيب في موقف ما، في الهند مثلا الآن، في أول صفحة في جريدة المسلمون كلام رهيب رهيب أفزعني والله، أفزعني أشد الفزع. إيه اللي بيحصل ده؟ 300 مسلم محروق، وبنات مطولهم 100 طفل، ده غير مش عارف كم مشرد، كم 100,000 تشريد، ده غير احراق 800 قرية، مش عارف ايه ده 100 قرية، ايه الكلام اللي حاجة شيء رهيب جدا. الانسان يثبت ازاي؟ فتجد ضعفا عند بعض الموحدين. يوم واحد يقعد كده لانه لم يبتلى بالضراء، يوم يبتدي يتريق ويتهكم بدل من ان يدعو الله له وان يثبته وان يدعو الله له بالتثبيت ونسأل الله له التثبيت والتمكين والصبر، بدل من أن يكون رجأ له يؤازره يقعد يتريق عليه ويتهكب عليه. يقول لك شفت فلان كان عامل لك مش عارف ايه، أول ما دخل عمل ايه؟ ها؟ اتغير ازاي؟ شفت فلان؟ يا عم ده بيقول حاجة تقية، ده راجل مكره، ده في حكم كذا حكم كذا، ومش عاجبه حد أبدا. يوم ربنا ينكر به ويبتلى بذات العمل فيفتن ويفتتن أكثر 100 مرة من الآخرين. إذا أنت بحولك وقوتك صفر، الصفر المطلق، ولذلك تقول لا حول ولا قوة إلا إيه؟ دي من أعظم الأذكار. ولذلك ابن تيمية لما بيتعرض لها في أمر القلوب غيرها وغيرها بيقول لك بها تكابد الأهوال وتحمل الجبال والأحمال. بقول الكلام اللي مش قادر أذكره، كلام في اللغة العربية مؤثر جدا وأنا الحفظ عندي سيء. يقول كلام عجيب في كلمة لا حول ولا قوة إيه إلا بالله، حملت العرش، الله يحمل العرش وحملته، فلم يتركوا حملت العرش، لم يتركوا حمل العرش، فما الذي أعلمهم الله به؟ وما هو أمر الله لهم؟ أمروا أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا إيه بالله، فأطاقوا حمل العرش. فدام الإنسان خلي بالك يعترف بأنه فقير عاجز صفر، والله العظيم لو ما كانش ربنا هيحميك لتمشي تبصبص للنساء، ولو كنت حتى 70 سنة ما كانش ربنا هو اللي هيعصمك. فتعال هو ده تقول لنفسك كيف والمشرع، انت تقول لنفسك هذا ان هو ده الحق. لن تعصى من السرقة بحولك وقوتك الا ان تعصى بحول الله وايه. يبقى انت داخل في الصلاة زي ما قلنا الدرس الماضي مفلس صفر بلاطة، يعني تقول يا رب ايه كده، وحاطط في نفسك انك ما كانش ربنا هيتوب عليك هتطلع تسرق تبقى حرامي، هتطلع كذا كذا زير نساء، هتطلع كل الصفات الشر وسيء الاخلاق والاعمال هتطلع تعملها الا لما مين يصرفها عنك. هل تعتقد هذا ولا كلام كده جدعانه؟ كلام مجامله كده يعني. ساعه سمعت شيئا يقولونه فقلت لابد ان تعتقد هذا. وهو ده الفقير في مقابل الغني، انتم فقراء الى الله والله هو الغني الحميد. عشان كده انا مش لاقي وقت اشرح طبعا اللي الغني اللي هو كما جاء في اول طريق الهجرتين اللي وجدت الناس قد ملوا، ملوا اي شيء ندرس الصلاه معلش. انما هو عموما احنا هنواصل في مجد عز الله اي درس عز الله ان شاء الله سيكون في الاسماء الحسنى باذن الله. يعني الجمعه المقبله هتكون في الاول والاخر والظاهر والباطن ان شاء الله باذن الله تعالى. وقد يعني يدبر الله لنا بركه نحط رجل غني مع الاول والاخر والظاهر والباطن. يبقى شوف الصيغ معناه ايه والدعاء من القلب قبل ما تقرا الفاتحه تقول له اهدني لاحسن اخلاق وانت عمال تبكي كده. لا يهدي لاحسنها الا انت. مش هبقى شجاع انا جبان خواف قوي. انا لو شفت عصامه ولا احد في توه كده في الشارع هقول له انت عايز ايه يا عم؟ اضحك له كده كده عايز اذبحه لان جبان. طب انا عايز يبقى خلق راجل شجاع واتقوى بالله سبحانه وتعالى وادرا بالله في نحره واقف مواقف الاسلاميين البطوليين. طبعا ازاي؟ ما فيش غير ربنا واعدين لايه؟ لاحسن الاخلاق والاعمال. لا يهدي لاحسنها الا ايه؟ انت لان انت داخل مفلس وفاهم بتقول ايه. استفدنا بشرح الصيغ دي. اللهم استعان. نصلي وبعدين نستكمل. نسال الله عز وجل ان يمن علينا وعليكم بالفتح الذي لا يتوقف. بسم الله. شرح الصيغ الخامسه مما استمعنا اليه، استمعنا الى قول ربنا عز وجل ان الله لا يظلم مثقال ذره. هو ده نفي، نفي الظلم حتى لو كان مثقال ذره، يعني تبعيد لا يتوقف مش هيحصل ابدا ان الله يظلم. طب وبعدين؟ ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكو حسنه يضاعفها. مش بس يظلم، مش بس انه ما يظلمش، لا، الحسنه انظر الى كرم الله عز وجل لانه الاكرم يضاعفها. وبعد كل ذلك وبعد كل حسناتك بمضاعفتها برضو الأجر منين؟ ويؤتي من لدنه أي من عنده بغير أسباب منك أجرا عظيما. فمن أكرم من الله؟ لا أحد. الصيغة الخامسة سبحانك، يعني أول ما تكتب تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام تبدأ تقول إيه؟ سبحانك، سبحانك اللهم وبحمدك. يا سلام، ده بقى ايه مسألة سهلة بقى. سبحانك في المنها اللهم بتزود وتأكد يا الله يا من لك الكمال كله اسماء الحسنى وصفات الكمال والوجه الجلال. سبحانك اللهم وبحمدك، شوف وبحمدك والباقي بتاع المصاحبة، يعني نسبحك وأعظمك مصطحب من أسماءك ما ألفش لك أسماء ولا أخترع أسماء من عندي. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. شرحنا التبارك على ان الله سبحانه تباركت وتعاليت. هنا بقى تبارك اسمك كما جاء في سوره الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. فهنا نقول وتبارك اسمك. ايه بقى وتبارك اسمك؟ خلي بالك انت تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذا كان ذكر اسم الله عز وجل لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، فكيف بالمسمى؟ إذا كانت أو إذا كان هذا شأن الاسم فكيف بمسماه كما يقول ابن القيم؟ تبارك اسمك معناه إيه؟ ما ذكر اسمك على شيء قليل إلا إيه؟ كثره، ولا على خير إلا أنماه وزاده، ولا على شر إلا وأذهبه، ولا على شيطان إلا رده خاسئا مدحورا، ولا على ضيق إلا وسعه. هذه معنى إيه؟ تبارك اسمك. ولذلك تقول بسم الله. شوف هنا بقى الاختلاط في المعنى في القلب بين الاسم وبين إيه؟ الاقتران مش اختلاط، بين الاسم وبين البركة. تبارك اسمك، واحد فعلا لما يجي يبرك على شيء يعني يدعو بالبركة يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عز وجل. بسم الله حتى لو كان أراد الإنسان أن يبارك على ما يملكه، سيارة جديدة، رزق بالمولود، حلة جديدة، أعجبه الثوب الجديد، يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إيه لولا البركة. ما يجيش الحسد هنا بقى أو الإعجاب أو أي سيء في الدين أو في الدنيا. يبقى هنا شوف تبارك اسمك، شوف معنى التبارك هنا وإضافة التبارك إلى اسم الله، فكيف بإضافة التبارك إلى المسمى إلى الله عز وجل؟ لا يضاف التبارك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضاف التبارك إلى إبراهيم عليه السلام، ولا إلى عيسى عليه السلام، ولا إلى جبريل عليه السلام، ولا إلى أي خلق من خلق الله، وإنما هو لله ولأسماء الله. تبارك اسمك، يبقى لما تقول تبارك اسمك هذا يعظم ذكر اسم الله عز وجل في قلبك. قد أفلح من تزكى وإيه وذكر اسم ربه فصل. وفي سورة الإنسان واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، واذكر اسم ربك، تقول تبارك اسم ربك. كما ذكرنا أن صفة العرش بالعظمة، أن وصف العرش بالكرم والعظمة والمجد، فكيف بكرم الله، وكيف بعظمة الله، وكيف بمجد الله الذي هو خلق العرش وحملة العرش سبحانه وتعالى وعز وجل. كل دي معاني ينبغي أن يعايشها القلب، مش كلام إنش ولا بتاع، لا. يبقى لما تقول تباركت ده الحمد كله، وتقول تبارك اسمك يعني شو بقى، أعتقد حتى لو أخذت اسما واحدا من الله سبحانه وتعالى، أي اسم أسماء الله، ولو الذي يتحدث مثلا أو ينبئنا عن صفة واحدة، السامع مثلا سميع تبارك اسمك، البصير تبارك اسمك، هذا فلا يذكر على شيء إلا إيه، على قليل إلا كثره، ولا على خير إلا زاده وأنماه، ولا على ضيق إلا وسعه، ولا على شيطان إلا رده قاسئا مدحورا. البركة كلها تبارك إيه، تبارك اسمك. هذا يذكرك بذكر اسم الله عز وجل على أي شيء، وأنت تستعد لسعة بسم الله الرحمن الرحيم في فتحة الكتاب قبل ما تقول، هتقول إيه تبارك إيه تبارك اسمك. طبعا ابن القيم اكتفى بالمعاني دي، الفاظ العبارة اللي قلتها التي قلتها في كتاب الصلاة، لأن المسألة دي تحتاج إلى قلوب. أنت عارفين التبارك يعني إيه؟ أنت الأسماء والصفات يعني إيه؟ فاضل أنت بقى تبارك اسمك، وإذا كان هذا شأن الاسم فكيف بالمسمى؟ وبركة الاسم من بركة المسمى ولا لا؟ سبحانك اللهم وبحمد، دي بقى أهم صيغة كانت عند الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الصيغة هي التي رجحها شيخ الإسلام، وقال إنها ذكر كامل لله، فهي تغنيني عن المسألة، لأن الذي شغله ذكر الله عن مسألته أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين، واللي مش خبر ده صحيح. فهنا هذه الصيغة أعجبت شيخ الإسلام، وكان أكثر ما كان يلهج بها، سبحانك اللهم وبحمد، سبحانك لوحدها إيه عرفناه، السلب كله يؤدي للتعظيم كله، اللهم جماع الأسماء والصفات، وبحمدك كمان. شوف مسألة جاية إزاي، عشان ما تقلبش حاجة لله ولا اسم لله، بل هي توقفية، وتصطحب في التنزيه والتبعيد الذي لا يتوقف أسماء الله عز وجل. وبعدها شوف أسماء، شوف خلي بالك، سبحانك كلها أسماء وصفات، اللهم كلها أسماء وصفات، بحمدك كلها أسماء وصفات، وتبارك اسمك. شايف ائتلاف المعاني؟ شايف الرسول بيعلمنا ايه عليه الصلاه والسلام؟ معانا يا اخوانا ولا نشطب؟ بالله العظيم معانا، يعني شوف انا سبحانك هي كلها اسماء وصفات في النهايه، اللهم اقدم على الاسماء كلها صفات في النهايه، فاللهم دي مش كلام، هو سبحانك اللهم دي دعوه الموحدين في الجنه. انت فاهم الموحد هيتنفس ازاي؟ هيسيب الاكل ويقول سبحان الله سبحانك الله سبحان الله سبحان الله، لا مفيش تكليف هنا، امال في ايه؟ في عباده لله. ايه العباده؟ زي النفس كده، هتلاقي نفسك التسبيح زي الملائكه من غير مجهود ومن غير تعب ومن غير اي حاجه، عادي خالص، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس في الدنيا. ايه دعواهم فيها ايه؟ ها؟ دعوه التمني، ده بيتمنى اي حاجه لا موجوده قدام منه، انما هو يستمتع اكثر من ذلك بذكر الله في الجنه. دعوهم فيها سبحانك اللهم وإيه، دعوهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد. يعني حاجة كيدة الحمد لله الحمد أنل إيه الحمد كل الحمد كل الكمال كل العظمة كل الكرم كل المجد كل المحمد الجديدة اللي ما يعرفهاش اللي هيتعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمد أن الحمد كل المين لله في الجنة. أشوف الاختلاف هنا في سبحانك اللهم وبحمدك وبعدين وراء إيه وتبارك اسمك في النهى وتعالى جدك ولا إله غيرك. لعلمك بقى الصيغة دي قال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إيه غيرك. ليه؟ سأل نفسك ليه بأفضل كلام. والإنسان يقول يا رسول الله عليه السلام يعني احنا عايشين لا لا لا لا ما كانش ممكن نعيش مع الرسول لا لا استحال. يعني حاشا لله ان امثلنا كانوا مع الرسول حاشا لله. لان الرسول عصام كان يحتاج الى عمالقة يقول الكلمة ترسخ فين هنا وتترجم لعمل. هل احنا كذلك؟ لا تعالى قابلنا وانا جاء قابلك برضه كان ربنا خلقنا في الجيل بتاعه لو كنا احنا بالصفة دي خير القرون قرني. فإنما لما نفترض يعني من باب الافتراض ما بالتخيل يعني لو أنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا يا رسول الله تقول أفضل كلام سبحان الله وإيه وبحمد. وفي حديث تاني أفضل كلام بعد القرآن كلمات وهن من القرآن سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا الحديث التالت هو صحيح بن صحيح في كتابه هذا لرسول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه أفضل كلام يا رسول الله سبحانك اللهم وإيه وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى ايه جدك ولا اله غيرك. يا رسول الله اي افضل كلام انا افضل من دول هي دي هي دي هي دي بس دي بتدخل لك من باب ودي من باب ودي من باب دي تؤثر على قلوب ناس. الصيغه الثانيه ما ينفعش معاهم الاجمال لانه مش فاهم الاجمال اصلا فعايز التفصيل ومتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. واحد ثاني عاوز يفهم اكتر شويه ثم تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك في النهايه. شوف الكلام هو لما تقول لا اله غيرك معناها ايه؟ يعني لا مألوه غيرك. ايه لا مألوه غيرك؟ يعني لا يستحق العباده غيرك. ليه؟ مفيش حد اتصف بالصفات دي كلها كلها الا مين؟ الا انت خلاص. طب ما هي برضه الصفات برضه اسماء وصفات ولا ايه؟ ما في حاجه في الصلاه يا اخوانا غير اسماء ربنا غير صفاته؟ الناس اللي كانوا بيقول لك الله ده خرج عن الموضوع دخل في الاسماء الحسنى. الاول استفدنا استفاده كبيره لما كان بيتكلم عن الصلاه يعني يريدون او يريدنا بذلك الايه الدرسين الاولين الذي انا لست راضيا عنهما. ولذلك في النهايه لما هناخد كده انت ستشعر بذلك ان شاء الله ستشعر ان الموضوع بيتقلب ازاي. الاسباب الخشوع في النهايه ان شاء الله اللي هيصبر معنا باذن الله سيفتح الله عز وجل. لانه شايف في فتوحات كده اسرار الصلاه بتبان اكثر. شوف لما النبي عصام يصحو مفزعا ده صح في صحيحين يصحو من نومه فزعا عليه الصلاه والسلام قل ويل للعرب من شر قد اقترب. تاني يقول ماذا انزل الله من الخزائن ماذا انزل من الفتن ويل للعرب من شر قد اقترب فتح لهم الرب ياجوج ومأجوج ايه مثل حديث اللي وراه كتاب الفتن في صحيح البخاري يقول ايه ماذا انزل الله من الخزائن ماذا انزل من الفتن. ثم يقول إيه من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين. يعني لما النبي عصام يصحو ويستيقظ مفزعا أو فزعا من نومه ثم يذكر شيئا من الفتنة ثم يقول من يوقظ من صواحب الحجرات من هن زوج النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعملوا إيه بالليل كي يصلين يكون يصلين عشان ايه؟ ليه؟ عشان الفتن اللي جاية اللي عمالة تبتلع حوت الشهوات اللي ابتلع الناس. فتقول يا عم دي فتن كأمواج البحر. لك أمواج ايه بس؟ انت الصورة عندك سودة ليه؟ هي فين الأمواج دي؟ أقول أيوة لا مفيش أمواج يعني أمة محمد بخير يا ولاد عزاء أمواج مفيش غير مفيش أمواج ولا حاجة أمواج كل أمواج لأن حوت الشهوات قد ابتلع فاستغرقه وأخذ كل جهده وكل تفكيره وكل وقته وكل ما يملك ما عادش فاضي يفكر في الدين والفتن اللي بتطلع الدين من الناس وتخلي الناس يرتدوا ويخرجون عن اليمين ولا يشعرون. الفتن اللي الأمواج البحر تغرقوا تغرقوا وفهم أنه ما فيش حاجة لأن حوت الشهوات قد ابتلع صيد في سنة أولى ابتداء ما كملش تعليمه. سنة أولى ابتداء فتنة الأهل والمال والولد والجار، ابتلعوا قوت الشهوات، عاوز الحظوظ وبس، حراما أكلناه حلالا أكلناه، ما يعنيهوش هذا. ده صيد خلاص طول ما هو ده موجة ايه، ده داخل بطنه حد مش شايف حاجة، ده حوت الشهوات يعني. انما اللي بقى كده شايف الامواج التي تموج كموج البحر زي سيدنا عمر ما شايفها، فشوف النبي عليه الصلاة يقول لك ايه، من يوقظ صاحب الحجرات لكي ايش يصلي. بس كنا يصلي، كنا يصلي، كنا يصلي. فهذه الصيغة اخرها ايه، سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك ربنا وتعالى جدك. ايه يعني تعالى جدك؟ اظن يعني ان فهمها سهل لو ذكرت قول الجن وانه تعالى جد ربنا. ايه جد ربنا؟ اول جد عن الحظوظ، ذو الجد يعني ذو الحظ، ذو المال، ذو الوجاهة، ذو السلطة، ذو الحظوظ، ذو الحظوظ الدنيوية ده بالنسبة للإنسان، واخد بالك؟ وذلك ولا ينفع ذا الجد منك الايه، سنشرحها في حينها ان شاء الله. وانه تعالى جد ربنا برضو تعالى معناه على عن كذا، يعني خلي بالك عن ارتفع شأن ربنا عن ان يتخذ ولدا، لانه ارتفع غناه سبحانه وتعالى، تعالى غناه عن ان يكون محتاجا للولد. فهمت بقى انه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ايه ولدا. الجن تريد ان تنزه الله وان تبرئ الله من هذا. شوف عبارة الجن قالوا الله الله الله، ايه بيقول الناس دي بتقول ايه، اتخذ الله ولدا، ربنا فقير الى الولد، محتاج الى الولد، ربنا ايه خلقه زيه في النملة لها ولد، والخنزير له ولد، والحمار له ولد، والانسان له ولد، برأ الله الملائكة من الولد والتوالد، وربنا يقول له ولد، حاشا لله عز وجل، عشان ربنا كبير قوي، اجل وهذا اجل واعلى من هذا. وانه تعالى جد، تعالى يعني على عن الحسبان ده وعن اللي بيقولوه ده الجماعة المجرمين دول، وأنه تعالى تفع شأن ربنا وعلى تعظمة ربنا، هذا معنى أنه تعالى إيه جد ربنا وعلى سلطان ربنا، فقهر كل سلطان. فيش احتمال أبدا أن أي عيب أو فقر أو حاجة أو نقص أو مثال أو ند أو شبيه لله، وأنه تعالى إيه جد ربنا. شفت شفت الكلام، شفت الآيات والمعاني، فما تقول له تعالى جدك، يعني الجماعة اللي عاملين يقول لك ايه، يد الله مغلولة، غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، تعالى جد ربنا عن هذا، بل يداه بسلطتان ينفق كيف يشاء، ربنا اعظم من هذا، اعلى واجل من هذا. هذا هي كلمة التعالي، انتوا بتصفوا ربنا بايه، واخد بالك؟ الانسان ساعات يفكر في بعض المخلوقات يوم الحكمة نظرا لجهله او لقصور علمه ما يدركش الحكمة، قلت طب ربنا ليه عمل كده، ليه ربنا قدر، يا لو كان بس ربنا عمل كده لقرر، لو ان الله قدر كذا وكذا انما هنعمل ايه بقى، لله الامر القادر والمباح. يعني عايز يعدل على مين، وهذا كان بتعبير معناه ان هو فاهم اكتر من ربنا، انه كان ايه يعني لو كان كده كان بقى احسن، ده لازم كلامه او مؤدى قوله، فانا لله وانا اليه راجعون. انما تقول تعالى جدك، اطعت كل ايه الطرق على اي نسبه للشر لله سبحانه وتعالى عز وجل، ولا لا؟ عرفت بقى تعالى جدك عليه، ارتفعت عظمتك فوق كل عظمه، وقهر سلطانك كل سلطان، وتعالى شانك، يعني قل ما شئت. وهذا برضه ايه هو كلام ابن القيم او عبارته في كتاب الصلاه، وهو يشرح وتعالى ايه جدك، وفي النهايه يقول ولا اله ايه. طب ما يبقى لا غيرك، احنا في النهايه بقى لا مألوها ايه غير، تعالى استحق العبادة غير بما لك من صفات ها تحب بها بغاية الحب، وإما لك من صفات يخضع لك بها غاية الايه اغمض. خذوا ما حدش تاني له صفات زيك كده يتحب غاية الحب الا انت، وما حدش له صفات يتخاف منه ويترعب منه ويخضع له غاية الخضوع والذل الا مين، الا انت. ادي معنى لا اله الا ايه الا الله الا انت ولا اله غير. يعني نشوف الاذكار دي كلها اسمه توحيد اسماء وايه وصفات، توحيد اسماء وصفات، هيترتب عليها بعد كده لا اله الا الله. طيب الصيغه السادسه، مثله زي الماضيه، ويزيد في صلاه الليل لا اله الا الله، صلاه الليل مش الفرض، لا لا اله الا الله ثلاثا، الله اكبر كبيرا ثلاثا، ايوه ايه اللي استجد في الصيغه دي؟ انك كررت لا اله الا الله، تكررها ليه؟ وده السماء، مش السماء هو تكرار المحامد؟ ما هو ايه؟ ما السماء هو ايه؟ ثناء. ثانيا، قلبك في الاولى لسه في شويه ايه، جلس ران صدق، يعني في مانع رجس او نوع رجس بسبب الذنوب، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، فالقلوب عليها ذنوب ران. ما تقول لا اله غيرك اول مره وتتفكر فيها، هتفتكر مثلا ايه 10% من صفات ربنا او 5% اللي تعرفه، يعني من اللي انت تعرفه، مش هتحصي طبعا كلام على الله، انما ايه المره الثانيه تفتكر كمان 10%، تجد قلبك قد اخبت اكثر لله. المره الثالثه ولا اله غيرك بتقولها بايه؟ ها؟ وقد انفعلت بها، هذا هو المطلوب، ولا اله ايه غير ده ثلاث مرات، تقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، وبعدين الله اكبر ايه كبير، ده زياده عن الصيغه الاولى. ايه اكبر كبيرا؟ هذه لم ادرسها بعد، الله اكبر ايه كبير، فنؤجلها ان شاء الله وستاتي مرات ومرات باذن الله. الله اكبر كبيرا ثلاث، انما الله اكبر في الناء، في الناء ولا في الناش، معناه اكرم وايه واو، معناه الدكتور طبيب، مشاكله ايه كتير، مفيش زباين بس في العياده، او عالج انسانا بعمليه جراحيه ونسي مشرب حاجه في بيته، او حصل مشاكله في الطب بقى، شوف مشاكله، او لسه بيدرس. طيب مشاكله عايز يحلها مين؟ الكريم. طب جاي في الصلاه مشغول باللي حصل له، مشغول بالمصيبه اللي حصلت له دي، مشغول بكذا مشغول بكذا، يا اخي كل ده يدور في دائره الكرم، فمن الاكرم؟ او لما قلت الله اكبر الله ايه؟ يبقى اي حاجه بتشغلك في الرغبه يجب انك تنصرف حالا وتعود الى من؟ الى الله، لانه هو الاكبر ولا لا؟ واحد تاني خايف تعرض للرهبه مش لاقي سبب الاسباب، فمن الاعظم؟ الله. يبقى الله اكبر معناه زي ما شرحناه درس النهار، الله اكبر والله ايه اعظم، يبقى هنا الله اكبر كبيره. برضو لو انت خايف الواحد هيجي يعدلك الالادي ولا بتاع ولا كده، من اكبر منه؟ الله اكبر ايه كبير. وان حصل مش حاجه، هو ده هو صفر واقل من الصفر، هيبقى حصل من الذي اذن بذلك؟ الله عدلا منه ورحمه، صلى الله عليه عز وجل. خلاص انت احسن من النبي، النبي ضرب على وجهه حتى غشي عليه في مكه، كان ده انتقام من النبي عليه الصلاه والسلام ولا كان ايه؟ ولا كان رفع للدرجات؟ بس ده النبي عليه الصلاه والسلام. انما انت تقول ايه؟ تكفير للسيئات، ما انا برضه لو صبرت على تكفير للسيئات هاخد اجر من لدن الله ثاني وثالث وثالث، ده بالعكس ده الدرجه دي ممكن تتتابع وراء الدرجات، من غير الدرجه دي مفيش تتابع، انا كنت واقف عند 6 من 10، انما لما ابتليت بكذا وثبتني الله عز وجل فصبرت، لا اتفتح بقى، اتفتح الطريق، انسى بقى، عدى عدى ايه؟ عدى 6 من 10 ليه؟ لان الابتلاء ده اخذ علي اجر، فصعد به ايه السابعه، والسابعه مهدت له للايه للثامنه، والثامنه مهدت للتاسعه، وفي الطريق الى جزء من العاشره، العاشره اللي هو خدها النبي بس عليه الصلاه والسلام، بس على التمثيل يعني ابراهيم الذي وفى والنبي عشان وفى اكتر منه كمان العبوديه يعني وفى. فهنا الله اكبر كبير، الصيغه السابعه الله اكبر كبيره والحمد لله كثيره وسبحان الله بكره واصيل، يعني هنا هو طبعا الشغل مش عايز شرح خلاص زي اللي فات، بس نستجد فيها بكره وايه واصيل. ليه بكره واصيل؟ لا دي في القران كل ده كثير، سجد الحمد لله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طب ليه؟ لماذا؟ لان هنا ايه حمد النعم بيبقى ظاهر قوي، حمد النعم بس، وحمد الثناء والعلاج والحمد المطلق. ليه؟ الشمس دي مين اللي هيجيبها؟ لو ما جاتش لا في ميه ساقعه نقيه، ها؟ ماء لازم تشربون، ولا في اكسجين، ولا في نباتات، ولا في شغل، ولا في كهرباء هتتولد. ما هو النظام هيختلف بقى، السنن بقى، وتعيش بقى تعذيب وخلاص بقدره الله ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يبقى لما نشوف مساله الشمس دي نجيها، هو الذي جعل له النهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكوره، يبقى ده معناه ايه؟ حمد الثناء وحمد الشكر واضح جدا ولا لا؟ ها؟ مفهوم الكلام ده ولا مش مفهوم؟ بكرة وأصيلة أشد ما يكون الوضوح في الصباح وفي الإيه؟ وفي المساء، مسألة الليل والنهار خلفة، واختلاف الليل والنهار يعني تعاقب الليل والنهار، وسبحان الله بكرة وأصيلة استفتح به، مين قال الكلام ده؟ واحد من أصحابه استفتح به إيه؟ رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. عجبت لها فتحت لها إذا من اللي اخترع الكلام ده؟ ماش اخترع، من الذي أنشأ هذا الكلام؟ صحابة. طب ليه بقى كم ملك حاول يبتدرها، حاول يأخذها ولا يرفعها لله وليه؟ شو معنى يعني وليه جابه جديد يعني؟ أنا عايزك أنت تفكر بس، إيه اللي جابه جديد الصحابي ده؟ مصيغ النبي أعظم وأعظم، إنما يديهم صيغ النبي بار عليه السلام، أنه يكون الرأي الصحابي يقول كده، والملائكة تعمل كده، والنبي يخبرنا بذلك، أقر الصيغة ولا لا؟ فصارت يا صيغ النبي عليه السلام، سين العظمة دي كلها ليه؟ الواحد مش ملاحظ هو اللي فيها بكرة أصيلا بس، لوضوح الحمد يعني، اللي قلبه يعني عليه بقى حجب بكرة وأصيلا تكفيه، إنه مش هو ده السبب. السبب يا إخوتي، الإنسان فعلا لما بينشئ دعاء، يعني أنا ممكن أعلم الناس أدعية النبي عليه الصلاة والسلام إنما ما يشربهاش، ويجي يدعو بها اللهم اللهم اللهم تبص لي إيه؟ آمين آمين آمين كده نايم كده دعاء نوم. إنما لما هو بقى يكون مزنوق في وسط البحر روح يغرق معرفش يعوم، يوم يقول إيه؟ بقول آمين بالراحة كده يعني، يقول آمين كده يعني هو نايم كده ويتساءل كمان، لا ده هيقول إيه؟ يا رب عم تقول له إيه؟ أنا عبدك الغلبان اللي ما عملتوش حاجة، أنا من غيرك أروح في إيه؟ أنت الكريم؟ هبص ينشئ كلام طالع منين؟ ده اللي بيسميه ربنا دعوا الله مخلصين له الدين. ولذلك انا بقول لك قول اللي انت عايزه في الدعاء لغايه لما تتعلم صيغ النبي عليه الصلاه والسلام، هتغشع فيها اكثر من صيغ النبي من خدمتك زي بعضه، بس افضل من انك تقول صيغ النبي وما انتش غشع فيها. معلش ايه اسمعني بالكلام ده، وخدمتك وخدمتي يعني تخبتنا كلنا، بقول الكلام ده انا بشعر بيه مع نفسي. ان الواحد لو هو مزنوق قوي يقول كلام من عنده بيطلع كلام ايه؟ اللي هو متبرع، ويمكن يكون اي كلام بس طالع منين؟ من القلب كده انت محتاجه مخلصين له الدين. شوف اي واحد مزنوق يقول ايه؟ واخد بالك؟ والله يعني سمعت بالامس عن امراه مؤمنه، نسال الله عز وجل ان يثبتها وان يصبرها وان ياجرها احسن اجر الله. غرق ابنها عمره سنتين وكانت تصلي المغرب وهي لا تدري بجوار الماء، فرأت هو وهو اخواته يخرجونه حيا، يخرجونه ميتا. تخيل امراه بقى تفاجئ بالمنظر ده، فجعلت تقول يا مغيث يا مغيث، ولم تزد على هذا. فاغاثها الله عز وجل، مش انه احيا، ان ثبتها وصبرها. طب ما في صيغه بتقال ان الله وان الي راجعون، مش دي الصيغه برضه؟ انما اللي هيطلع من القلب ايه ده بدايه بس، عشان احنا حضانه ومش وقبل حضانه كمان حتى وكتاب يعني صفر، عايزين نطلع عن الصفر. فقول لي ايه اللي انت تفهمه ماشي في الدعاء، انما لا تتوقف عن دراسه النصوص العظيمه التي اخبرنا بها صلى الله تعالى عليه واله وسلم وعبد ربه بها ودعا ربه بها. خلاص مش هتخلص؟ طب ما تقولش ليه؟ تنسى نص ساعه ولا لك ايه؟ خلاص يا اخي صيغه خمس دقائق ان الله وان الله رجعون. طيب طب خلاص دي الصيغه الخامسه ولا ايه؟ السادسه والسبعه. انا بس بقول لك عجبت لها ها فتحت لها باب السماء. الثانيه الصيغه اللي وراها الثامنه ما عادش هشرحها الاسبوع الجاي باذن غدا يعني ان شاء الله لحد الدرس الثاني الغد. انتوا عارفين طبعا الحمد لله كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بس هو واحد قال كده، واحد ايه انشا الكلمات دي، بس يقولها منين؟ هو لانه هو ما بيقلدش حد، ما بيعدي احد، هو المرضي ايه يقول من قلبه كده فاهم يعني. اشترى صيغه النبي عليه الصلاه والسلام فلا نفسه الحمد لله حمد كتير قوي قوي قوي، وحمد طيب ما فيهوش عيب ولا بخل ولا طيب وايه مباركه.